ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين. والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. ومن أصدق من الله قيلا. صدق الله العظيم. ومن أصدق من الله حديثا. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك. لك الحمد عند تنفس كل نفس وعند طرفة كل عين. لك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وهديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك وبنيته على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. ولك الحمد بما مننت علينا ولك الحمد في بلائك وصنيعك إلى الناس عامة ولك الحمد في بلائك وصنيعك إلى أهل بيوتنا ولك الحمد في بلائك وصنيعك إلى أنفسنا خاصة. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أبدا أبدا. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين. اللهم لا تقطع الصلة بيننا وبين القرآن حتى تدخلنا مدخلا في مدخل صدق عند مليك مقتدر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهلك من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاص يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا دواء ولأمراضنا شفاء ولأعمالنا مصلحا وإلى جناتك مدخلا ومن النار منجيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن أنيسنا حيث لا مونس وجليسنا حيث لا جليس. اللهم نور بالقرآن دنيانا وأخرانا ونور به مضاجعنا وبرد به مدخلنا ومخرجنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا الله يا الله يا الله قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك. أنت الجواد الكريم وأنت الرؤوف الرحيم وأنت الرحمن الرحيم. أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا وأن ترزقنا أن نتلوه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام نسألك أن تستعمل بالقرآن ألسنتنا وأن تطلق به ألسنتنا وأن تستعمل به أبداننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا وجيراننا وأقاربنا وأصحابنا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك جميع المسلمين من النار أجمعين. يا رب العالمين، خلقتنا فأحسنت الخلقة، وصورتنا فأحسنت الصورة. اللهم لك الحمد في الأولى والأخرى، فنسألك يا الله ألا تشوه هذا الخلق بالنار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا وذرياتنا ومن يحبنا ونحبه فيك في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين، في الفردوس الأعلى عند النبي المصطفى وآله المستكبلين الشرفا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وبرد مضجعهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم روحهم بروائح الجنة، اللهم روحهم بروائح الجنة، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وافسح لهم مفسحا إلى عدنك، وأنزل عليهم رضوانك لا سخط بعده أبدا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا مغفرة تامة واسعة، اللهم اغفر لهما مغفرة تامة واسعة، اللهم اغفر لهما مغفرة تامة واسعة. اللهم من كان والداه على قيد الحياة فوفقه لبره والإحسان إليه والعطف عليه والتذلل بين يديه، واجعل الأولاد قرة عين لآبائهم وأمهاتهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم من كان والداه قد فارق الحياة فأنزل عليهما رحمة خاصة، اللهم أنزل عليهما رحمة خاصة، ورحمتك وسعت كل شيء، ورحمتك وسعت كل شيء. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أنت أمرت بالإكرام والإحسان والفضل، وأنت أهل الإكرام والإحسان والفضل. اللهم أحسن إلى والدينا أجمعين وأكرمهما وتفضل عليهما، واجمعنا وإياهم في جنات النعيم. اللهم اجمع الشمل في الدنيا والآخرة، اللهم اجمع الشمل في الدنيا والآخرة. اللهم ادخل السعادة والهناء والرغد إلى جميع البيوت، وأخرج منها كل شقاء وكدر ونغص يا أكرم الأكرمين. اللهم أحيي سنة نبيك في بيوتنا وأنفسنا، اللهم أحيي سنة نبيك في بيوتنا وأنفسنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا شهر رمضان، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وقراءتنا، عمل لا يستحق العرض عليك، لكن أنت ذو الفضل والإكرام، أنت ذو الجلال والإكرام، أنت الحنان المنان، أنت الذي لا ترد السائلين. نحن السائلون على بابك، الخاضعون بين يديك، المفتقرون إليك، المحتاجون إليك، المتذللون بين يديك. خضعت لك أنوفنا، رغمت لك جباهنا، تذللت لك أجسادنا. نحن السائلون، فاملأ هذه الأيدي أكفا، فاملأ هذه الأيدي فضلا ورحمة يا أكرم الأكرمين. اللهم أعطنا ما طلبنا، وامنحنا فوق ما سألنا، وزدنا منك فضلا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. لك تسبح كل شجرة، ولك تمجد كل مدرة، لك تسبح الطير في وكناتها وأوكارها، ولك تسبح الثمار في أشجارها، ولك تسبح السباع في قفارها. سبحانك على حلمك بعد علمك. لك تسبح الثمار في أشجارها، والسباع في قفارها، والحيتان في قعور بحارها، بأصوات شجية ونغمات بكية. يا ربنا ارحمنا برحمتك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. أصلح في هذه الساعة ظواهرنا وبواطنا، وأعمالنا ونياتنا، وذرياتنا وذرارينا، ونساءنا وأهلينا. يا مصلح الشأن أصلح شأننا كله، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا رب الأرض والسماوات، نخاف من يوم الفضيحة، يوم يحشر الأحياء والأموات، يوم تختلف اللغات، يوم تختلف اللغات، ويحشر الأحياء والأموات، وتكثر الحسرات على فوات الحسنات، تكثر الحسرات على فوات الحسنات، وتعظم الروعات على بدو العورات. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. يا عالم السر منا، لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا، وامحو الذي كان منا، وامحو الذي كان منا، وامحو الذي كان منا. يا أكرم الأكرمين، نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار، شر ما يلي في الليل والنهار، وشر ما تهب به الرياح. اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين. كن لنا جارا من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. عز جارك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم ارزقنا الأدب في هذا البلد الحرام، ولا تحرمنا جواره لا دنيا ولا أخرى. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الأدب في البلد الحرام، اللهم ارزقنا الأدب في البلد الحرام. اللهم لا تصدر منا فيه هفوة ولا خطأ، وما صدر فاغفره، وما صدر فاغفره واستر، وارحمنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء والكرب عن الأمة المحمدية. اللهم اهدي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تحنن على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارؤوف بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، وأمان الخائفين، ومنتهى أمل المؤملين، والمروح عن المغمومين، والمفرج عن المكروبين، ومفرج هم المهمومين. يا الله، تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن البؤساء المفتقرون المحتاجون. يا الله، قد حضر الناس كل واحد منهم في نفسه حاجات. يا قاضي الحاجات، اقضي حوائجنا. اللهم بلغنا آمالنا، وحقق لنا رجاءاتنا، وفرج كرباتنا، وكفر سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد في النهار إذا تجلى، وفي الليل إذا يغشى. اللهم صل على سيدنا محمد كلما أشرق الليل والنهار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا ختمتنا وقراءتنا، واجعلها ختمة مباركة على من حضرها وقرأها وسمعها، وعلى من كان يود حضورها، وأعم بنفعها جميع المسلمين، وأدخل بها السرور إلى جميع البيوت، وأخرج بها وبسببها كل كربة من كل بيت يا أكرم الأكرمين، وأصلح به الحياة بين كل زوجين، ويسر به الزواج لكل شاب بزوجة صالحة، واستر به كل بنت بزوج صالح. يا أكرم الأكرمين، اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، ويسر حسابنا، وأدخلنا الجنة بغير حساب يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.